بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات المتواترة ودراسة كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 78 من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يجعله لنا ولكم حجة يوم نلقاه، وأن يرزقنا به رفقة النبيين ولذة النظر إلى وجهه الكريم، نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا. كنا نتكلم في باب الهمز المفرد وكيفية قراءة القراء للهمز المفرد في كلمة، وكيفية قراءته بالتحقيق أو بالتغيير بجميع أوجه التغيير. وكنا نتكلم في النوع الثاني من التغيير وهو النقل، والنقل كما قلنا هو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ثم حذف هذه الهمزة. وكنا قد وصلنا إلى صفحة 861 من هذا الكتاب الطيب المبارك. قال رحمه الله عز وجل: وقد اختلف عن ورش من النقل في حرف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: وقد اختلف عن ورش من النقل في حرف، وهو كتابيه إني ظننت. قال: وقد اختلف عن ورش من النقل في حرف، وهو كتابيه إني ظننت. كتابيه إني، هذه الصورة الصورة التي ينقل فيها ورش حركة الهمزة. كتابيه هاء ساكنة، وإني همزة قطع وقعت بعد ساكن. فمن قواعد ورش ومن أصوله أنه ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. لكن في هذه الكلمة قال: قد اختلف عن ورش من النقل في حرف، وهو كتابيه إني ظننت. وقلنا قبل ذلك أن عندما تأتي كلمة حرف معناها المقصود بها الكلمة القرآنية التي فيها أكثر من قراءة أو يقال فيها خلاف بين القراء. فالجمهور رووه عنه بإسكان الهاء، أي جمهور من روى عن ورش قرأوا هذه الكلمة بإسكان الهاء وتحقيق الهمزة على مراد القطع والاستئناف. لماذا قرأ كذلك؟ لأنها هاء سكت، فيقرؤون كتابيه إني ظننت، كتابيه إني ظننت، يقرؤون بإسكان الهاء كما هي وتحقق الهمزة ليس بدون نقل أو تغيير في الهمز. ولم يذكر في التيسير، ولم يذكر الضمير يعود على صاحب التيسير وهو سيدنا الإمام الحافظ أبو عمرو الدان عليه رحمة الله عز وجل. ولم يذكر في التيسير غيره ورجحه في الحرزي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورجحه في الحرزي بمعنى الحرز لسيدنا الإمام الشاطبي، حرز الأمانة وجه التهاني. قال: ورجحه في الحرز، أي رجح عدم النقل في هذا الحرف. رجح الإمام الشاطبي، قال: ورجحه في الحرز، رجح عدم النقل في كتابيه إني ظننت. قال: وروى الآخرون النقل طردا للباب. طردا للباب أي إعمالا للقاعدة في جميع صورها. في عندما عندما تكتمل صورة النقل يقرؤون بالنقل في أي صورة من صوره. قال: وضعفه الشاطبي وغيره. واختلف، إذا انتهينا من كلمة كتابيه إني ظننت، والخلاصة أن فيها الوجهين التحقيق والنقل. قال: والجمهور على التحقيق. واختلف في الآن وقد كنتم، والآن وقد عصيت. كلاهما بيونس. فقالون وكذا ابن وردان. قالون وكذا ابن وردان وفاقا لورش بالنقل فيهما. الأصل فيها أن سيدنا ورش هينقل، لأن هي قاعدة من قواعد سيدنا ورش النقل، والصورة هنا مكتملة وليس في أي علة، ولا يوجد أي علة تمنع من النقل. لكن الجديد فيها أن قالون وابن وردان سيوافق ورش، سيقرأان مثل ورش. قالون هو الراوي الثاني أو الراوي الأول عن سيدنا نافع، وابن وردان هو الراوي الأول عن سيدنا أبو جعفر رضي الله عن الجميع. قال ووافقهم ابن محيص من المفرد، ابن محيص من القراءات الزائدة على العشرة. قال واختلف عن ابن وردان في الآن في غير يونس. لا، في غير يونس هتكون الآن خبرية، لكن في يونس استفهامية. في يونس هتكون استفهامية الآن. وهنفرق بينهم إزاي؟ كيف نفرق بين الآن الاستفهامية والآن الخبرية؟ الآن الاستفهامية في همزة قبل ألف الوصل موجودة على السطر، فحينئذ تكون الآن استفهامية. أما إذا كتبت بدون همزة في الأول فتكون همزة، فتكون الإيه؟ الآن لفظ خبري. قال واختلف عن ابن وردان في الآن غير يونس في جميع القرآن. واختلف عن ابن وردان في غير موضع يونس. فروى النهرواني وابن هارون من غير طريق هبة الله عنه النقل. وروى هبة الله وابن مهران والوراق وابن العلاف عدم النقل. فوجه تخصيص موضع يونس، إذا ورد عن ابن وردان في غير موضع يونس الوجهين. ورد عن ابن وردان في غير موضع كلمة عن في كلمة الآن في غير موضع يونس الوجهين، النقل وعدمه. أما في موضع يونس فله النقل، له النقل قولا واحدا. قال ابن العلاف عدم النقل. فوجه تخصيص، وجه تخصيص، طب ما العلة؟ قال فوجه تخصيص موضعي يونس زيادة الثقل بثلاث همزات، لأن عندنا في يونس همزة الاستفهام بالإضافة إلى ألفات الكلمة الأصلية. فقال إن فيها ثلاث همزات، وإحنا عارفين كما تعلمون جيدا إن الهمز حرف شديد ومجهور وبعيد المخرج، فثقيل في النطق، ثقيل في النطق. فقرأ موضع يونس بدون خلاف فيه، قرأه بالنقل آلانا. ووجه تعميم نقلها في جميع القرآن ثقلها بالهمزتين، وكذا قرأ رويس بالنقل. يبقى انتهينا من كلمة الآن. قلنا أن الأصل فيها أن سيدنا ورش بيقرأ بالنقل. وافقه قالون وابن وردان في موضع يونس، وورد عن ابن وردان الوجهين في غير موضع يونس. طيب ننتقل إلى كلمة أخرى اللي هي كلمة من استبرق. من استبرق، من استبرق وردت في سورة الرحمن ووردت في سورة الدهر. قال وكذا قرأ رويس بالنقل في من استبرق بالرحمن خاصة وفاقا لورش أيضا. وقال طبعا كل ما إذا قرأ راوي بقراءة ليس من قاعدته وليس من أصوله، دائما تجد في الكتب يقول وفاقا لكذا، وفاقا لفلان. مين الفلان دون؟ الذي هذه القاعدة من أصوله. طالما القاعدة من أصوله خلاص معروف ثابت عندك، ولكن سيقول وافقه فلان. وكذا قرأ رويس بالنقل في من استبرق بالرحمن خاصة وفاقا لورش أيضا لحصول الثقل. حصول الثقل باجتماع كسرتين مع كسر الهمزة، وخرج بقيد سورة الرحمن موضع سورة هل أتى على الإنسان. ووافق ابن محيصن في موضع، إذن رويس وافق ورش فقط في موضع سورة الرحمن من استبرق. من استبرق ننتقل إلى كلمة أخرى، كلمة عادا الأولى. كلمة عادا الأولى. قال واختلف في عادا الأولى. فقالوا وكذا أبو جعفر من طريق هبة الله من الإرشاد كما حكاه في المصطلح وخصه في النشر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وخصه في النشر بابن وردان من طريق الحنبلي ممن فرد به عادة الأولى ممن فرد به عادة الأولى بإدغام التنوين في اللام بإدغام التنوين في اللام ونقل حركة الهمزة إلى لام التعريف وهمز الواو في الوصل وهمز الواو في الوصل عاد اللؤلؤ عاد ال عاد ال عاد ال بنضغم ثم ننقل حركة ثم ويقرؤون الواو في الوسط هذه الواو بيقرؤوها بالهمز عاد اللؤلؤ مين بيقرأ كده عندنا قالون وابن وردان عن أبي جعفر وهو رواية جمهور المغاربة عن قالون ولم يذكر الداني عنه غيره من طريق أبي نشيط ورواه جمهور العراقيين من طريق الحلواني من طريق مين الحلواني الحلواني أيضا عن قالون طيب وأصله أولى أصل أولى عند البصريين أولى كلمة أولى أصلها إيه عند البصريين أولى واو مضمومة بعد كده واو ساكنة ولام وياء أولى أولى تأنيث الأول لأن يعني إحنا عندنا كلمة الأول مذكرة فالتأنيث تأنيثها أولى إيه اللي بيحصل قلبت الواو الأولى وجوبا حملا على جمعه يعني حملا على جمعه يعني هي تجمع كلمة أولى كلمة أولى بتجمع على أول فبتقلب الواو الأصل اللي في الواو اللي في المفرد اللي هو أولى تقلب همزة وجوبا على جمع الكلمة فتجمع على أول فتقلب أولى تقلب همزة يعني وعند الكوفيين ولا بدل ما كانت واو ساكنة أصبحت همزة عند الكوفيين عند البصريين ولا وعند الكوفيين ولا بواو وهمزة من وألا من إيه وألا فأبدلت الواو همزة باجتماع الهمزتين فأبدلت الواو همزة عندنا هي وألة وألة الأصل بتاعها وألة لكن هي المؤنث بتاعها ايه وألة وألة هبدل الواو الأولى همزة أصبحت ايه أؤلا أصبحت ايه أؤلا وعندي من القاعدة إذا اجتمع همزتين إذا اجتمع همزتين الهمزة الثانية ساكنة همزة قطع ساكنة فتبدل تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبله أصبحت إيه بدل ما كانت أؤلى أؤلى أصبحت أولى أصبحت أولى لأنها تبدل حرف مد قال فاجتمع همزتان فأبدلت الثانية واوا فأبدلت الثانية واوا على حد أوتي وحركة النقل عارضة حركة النقل عارضة وللعرب فيها مذهبان وللعرب فيها مذهبان أحدهما وهو الأكثر عدم الاعتداد بها أي عدم الاعتداد بحركة النقل فيجرون على الحرف المنقول إليه حكم الساكن يقرأ كما قلنا قبل ذلك كثيرا أن هناك في أي كلمة فيها شيء عارض هناك من يعتد بالعارض وهناك من يعتد بالإيه لا يعتد بالعارض قال والثاني الاعتداد بها فيعاملونه معاملة المتحرك ومن ثم يؤخذ توجيه هذه القراءة على سبيل الإجمال يؤخذ توجيه القراءة بهذه القراءة على سبيل الإجمال من ناحية الابتداء قال وأما على سبيل التفصيل فصل لنا القول فيها لسه قال فنقلت حركة الهمزة إلى لام التعريف نقلت حركة الهمزة إلى لام التعريف هي ال أولى هننقل حركة الهمزة إلى لام التعريف، هتبقى ألو ألولا، وإن لم يكن من أصل قارئها النقل، زي مين؟ زي قالون وابن وردان، ليس من أصلهما النقل. قال: وإن لم يكن من أصل قارئها النقل لأجل التخفيف بالإدغام، لأن إدغم التنوين عادا في اللام، ولما نقلت الحركة اعتد بها، إذ لا يمكن الإدغام في ساكن، إذ لا يمكن الإدغام في ساكن، لأن طالما اعتدينا بالحركة هنضغم فيها التنوين اللي قبلها، لأن اللي هي لو اللام ساكنة مش هينفع نضغم ساكن في ساكن، إذ لا يمكن الإدغام في ساكن ولا ما هو في حكمه. وأما همزة الواو ففيها وجهان، همزة الواو اللي هي لو لا ففيها وجهان، أحدهم أن تكون أولى أصلها عنده وؤلاء من وألا، كما قلنا كما سبق في مذهب مين؟ الكوفيين، كما سبق عند الكوفيين. ثم أبدل الواو الأولى همزة، يعني بدل ما هي وؤلاء هنعمل تبديل أماكن، نخلي الواو الأولى همزة واللي في الوسط نخليها واو. قال: لأنها واو مضمومة فاجتمع همزتان ثانيتهما ساكنة أولى فوجب قلبها واو نحو أومن، فلما حذفت الهمزة الأولى بسبب نقل حركتها رجعت الثانية إلى أصلها من الهمز الأولى، يعني لف ودوران، رجعت الثانية إلى أصلها من الهمز، لأنها إنما قلبت واو من أجل الأولى وقد زالت، وهذا كما ترى تكلف لا دليل عليه. الكتاب المقروء هو كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله. طيب، والثاني، المذهب الثاني في قراءة العرب لها أنها لما نقلت الحركة إلى اللام صارت الضمة قبل الواو كأنها عليها، لأن حركة الحرف بين يديه، فأبدل الواو همزة كقوله أحب المؤقدين إلي موسى، وهمز السوقي، كلمة السوقي اللي هي السوق في قراءة سيدنا قنبل بقراءة السوقي، وهذا مبني على الاعتداد بالحركة، وليس في هذا وجه، في هذا الوجه دليل على أصل ولا عنده ما هو، فيحتمل الخلاف المذكور جميعه. وإذا ابتدأ، طيب إذا قرأنا بالابتداء بكلمة الأولى، لو حبينا نبتدي بها، لو وقفنا على كلمة عادا، أو وقفنا على ورحنا بادين بكلمة الأولى، قال: وإذا ابتدأ بها بالأولى، يعني على هذه القراءة، على هذه القراءة فثلاثة أوجه، اللي هي قراءة إيه؟ قراءة همزة الواو والنقل، فثلاثة أوجه. قال: ألو لا، هكذا ألو لا، بهمزة وصل ثم لام مضمومة ثم همزة ساكنة، يبقى ده رقم، الوجه رقم واحد في البدء بكلمة الأولى، في البدء بكلمة إيه؟ الأولى، عند من يهمز الواو ويقرأ بالنقل ألو لا. في صوت يا شباب، طيب الوجه الثاني لؤلا من غير همزة وصل، من غير همزة وصل ليه؟ لأن احنا بنبدأ بهمزة الوصل على اعتبار أصل اللام ساكنة، إن احنا بنعتبر أصلها ساكن فمش ينفع نبدأ بساكن، فندخل عليها همزة وصل فنقرأ ألؤلا. طب لو اعتبرنا بالعارض اللي هو الحركة بتاعت اللام، فمش هنبدأ بهمز الوصل، يبقى نبدأ على طول لؤلا. قال: الوجه الثاني لؤلا بلام مضمومة ثم همزة ساكنة، فالنقل حملا على الوصل لؤلا ليجري، ليجري اللفظ فيهما على سنن واحد، يعني على طريقة واحدة، وعلة إثبات الألف الوصل مع النقل ترك الاعتداد بحركة اللام، كما قلنا الآن، على ما عليه القراءة في نظائره مما وجد فيه النقل، إذ الغرض إنما هو جري الألفاظ في الابتداء والوصل على سنن واحد، وذلك يحصل بمجرد النقل. وإن اختلفنا في تقدير الاعتداد بالحركة وتركه وعلة ترك الإتيان بالألف في الوجه الثاني، حمل الابتداء على الوصل في النقل، يعني عدم يعني اعتدينا بالحركة، فلا حينئذ لا يلزم أن ندخل عليها ألف الوصل. قالوا الاعتداد بالحركة جميعا، ويقوي هذا الوجه رسم الأولى في هذا الموضع بغير ألف. وأما الكلام في همز الواو مع النقل في الابتداء فكالكلام عليه في الوصل كما تقدم في أصلها وأولى، ماذا كما تكلمنا قبل ذلك في مذهب الكوفيين والبصريين. طيب، الوجه الثالث في كيفية الابتداء بكلمة الأولى. قال الثالث: الأولى، هكذا الأولى، كباقي القراء، بهمزة وصل وسكون اللام وتحقيق الهمز على الأصل، ولأنه إنما نقل في الوصل لقصد التخفيف بالإدغام، والإدغام في الابتداء معدوم، يعني إدغام في الابتداء يعني ما فيش أصلا حاجة تدغم، التنوين مش موجود، لأن أنا بدأت بكلمة الأولى، وقفت على كلمة عاد اللي المفروض أضغم التنوين بتاعها، وبدأنا بكلمة الأولى فخلاص. قال: والإدغام في الابتداء، قالوا الإدغام في الابتداء معدوم، فلا حاجة إلى النقل إلا أن هذا الوجه يتحد، فلا يجوز همز الواو منه، كباقي القراء يعني الأولى هكذا. وقرأ قالون أيضا وورش وكذا أبو جعفر من غير طريق الهاشمي عن يعني ابن جماز، ومن غير طريق الحنبلي عن يعني ابن وردان ويعقوب بإدغام التنوين في اللام ونقل حركة الهمزة إليها ثم بواو ساكنة عادا لؤلؤا، هكذا مختصر أو ترجمة هذا الكلام عادا لؤلؤا، وهي رواية أهل العراق قاطبة من طريق أبي نشيط عن قالون كصاحب المستنير والإرشاد، ورواه صاحب التجريد عن الحلواني عن قالون، والوجهان صحيحان عنه، إلا أن الهمزة أشهر عن الحلواني وتركه أشهر عن أبي نشيط. عاد اللؤلؤ عاد اللؤلؤ. ونقل ورش على أصله إلا أنه اعتد بالحركة ليصح ما قصده من التخفيف بالإدغام، وليس من أصله الاعتداد بالحركة في نحو ذلك. ألا ترى أنه يحذف الألف في سيرتها لولا ويتجنبها لشقى ويتجنبها لشقى، ولو اعتد بالحركة لم يحذفها. قالوا: أما ما جاء عنه في بعض الروايات، قالوا لا نجئت، فإنه وجه نادر معلل واتباع الأصل والجمع بين اللغتين. وأما الابتداء على هذه القراءة فبوجهين، قراءة سيدنا قالون سيدنا ورش فبوجهين: ألولا هكذا، ألولا بهمز الوصل والنقل، ولولا بنقل دون همزة، لأن سيدنا ورش كما تعلمون بيحذف الهمزة في حالة النقل، والواو ساكنة على حالها في هذين الوجهين. ويجوز وجه ثالث لغير ورش، وهو الأولى على الأصل، ومن جوزه الورش فقد وهم، ليس من أصله ذلك اللي هو عدم النقل. نعم. على الأصل ومن جوزه الورش فقد وهم، إذ ليس من أصله ذلك، فافهم ووافقهم الحسن في القراءة الزائدة على الأربعة. تمام كده، ده رقم المجلس 78، وبدأنا من صفحة 861، وقد اختلف عن من أول القراءة في كلمة كتابية إني. قال: ويجوز وجه، طيب كلمنا عن هذا. قال: وقرأ أبو عمرو كورش وصلا وابتداء إلا أنه زاد في الابتداء وجها ثالثا بهمزة الوصل وسكون اللام وتحقيق الهمزة اللي هو كالجمهور اللي هو الأولى، ووافقه اللازدي. وتوجيه هذه القراءة كقراءة ورش وصلا وابتداء، وقد عاب قراء قراءة الإدغام بعضهم ذهابا منه إلى أن اللغة الفصيحة عدم الاعتداد بالعارض اللي هو حركة اللام، ولا التفات إلى ذلك لثبوت ذلك لغة وقراءة وإن كان غيرها أفصح منها. وقد ثبت عن العرب أنهم يقولون الأحمر والأحمر، احنا أصلا بنقولها عندنا في مصر الكلام ده، الأحمر والأحمر والأخضر وهكذا بنقرأ بنتكلم احنا كل المصريين، يعني نتكلم معظم قراءتنا العامية أو لغتنا الدارجة لغة الإيه النقل، لأن سيدنا ورش أصلا مصري. قال: بهمز الوصل وعدمها مع النقل. وقرأ ابن كثير، هتيجي إن شاء الله. وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم، وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، وكذا خلف بالتنوين مكسورا عادني عادني هكذا عاد عادني الأولى، وسيدنا حمزة عادني الأولى وقفا عادني الأولى بيقرأ وصلة السكت والنقل وقفا سيدنا حمزة. قال: وكذا خلف التنوين مكسورا وسكون اللام وتحقيق الهمزة بعدها، ولم ينقلوا حركة الهمزة إلى لام التعريف، فالتقى ساكنان فكسروا التنوين عادني لالتقائهما على ما هو معروف، وحذفوا همزة الوصل من الأولى للاستغناء عنها بحركة التنوين وصلا، فإذا ابتدأوا بها احتاجوا إلى همزة الوصل فأتوا بها فقالوا الأولى في حالة البدء، يعني كنظائرها من همزات الوصل، وهذه قراءة واضحة لا إشكال فيها، ومن ثم اختارها الجمهور. وقد علم أن الابتداء بهمزة الوصل وسكون اللام وتحقيق الهمزة وافقهم ابن محيصن والأعمش والله أعلم. قال: وتأتي إن شاء الله تعالى المسألة بوجوهها في صورتها لسه تاني إن شاء الله، ما تيجي من نتكلم في الصور سيأتي بهذه المسائل تفصيلا. قال: وإذا كان قبل اللام المنقول إليها ساكن صحيح أو معتل نحو إيه؟ يستمع، إن العين أصلها السكون، يستمع الآن، ومن الأرض، وألقى الألواح، وأولي الأمر، وقالوا الآن. إذا كان في ساكن صحيح أو معتل قبل الحرف المنقول إليه، ومثل أيضا لا تدركه الأبصار وأنتم الأعلون وهكذا، وجب استصحاب تحريك الصحيح وحذف المعتل، يعني لازم لو الحرف عندي صحيح لازم أحركه لأنه مش هيجتمع ساكنين، لأن تحريك اللام عارض، واعتبروا هنا السكون لأنه الأصل، وهذا مما لا خلاف فيه. قال: وأما الابتداء بالاسم من قوله تعالى: بئس الاسم، إذا ابتدأنا بكلمة الاسم، فقال الجعبري: إذا ابتدأت بالاسم فاللاتي بعد اللام على حذفها للكل، اللي هي الألف اللي بعد اللام حذفها للكل، وأما التي قبلها فقياسها جواز الإثبات والحذف، وهو الأوجه لرجحان العارض الدائم على العارض المفارق. لكني سألت بعض شيوخي كلام القسطلاني فقال: الابتداء بالهمزة وعلى الرسم، يعني الاسم والاسم، وتعقبه في النشر الإمام الجزر، يعني قال وتعقبه في النشر فقال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقال: والوجهان جائزان مبنيان على ما تقدم في الكلام على لام التعريف اللي هو من ناحية العارض وعدمه، والأولى الهمز في الوصل والنقل، والأولى الهمز في الوصل والنقل، ولا اعتبار بعارض دائم ولا مفارق، بل الرواية وهي الأصل، بل الرواية وهي الأصل الأصل، وكذلك رسمت. فهذا حكم نقل حركة الهمزة التي في أول كلمة إلى الساكن الذي في آخر الكلمة، الذي في آخر كلمة قبلها. يبقى انتهى الكلام على تخفيف الهمزة بالنقل في كلمتين. تخفيف الهمزة بالنقل في كلمتين تكلم عنه تفصيلا، وعن الصوت في الزوم بينقطع، صوت في الزوم ثابت ولا بينقطع؟ احسن انا شايف المكسر واقف. طيب الحمد لله. طيب قال الآن سنتكلم عن النقل في كلمة واحدة. كده انتهينا عن النقل، عن الكلام على النقل في كلمتين. الآن سنتكلم على النقل في كلمة واحدة، وهم بعض الكلمات البسيطة. قال وأما إذا كان الساكن والهمز في كلمة واحدة فورد النقل في أحرف مخصوصة، ليس قواعد مضطردة، في أحرف مخصوصة وهي القرآن. أين ما وقع بقى؟ أين ما وقع في القرآن، في كلام الله القرآن، كلمة القرآن فيقرأ فيها بالنقل. وريد أن، واسأل، وملء، هذه الأربع كلمات. قال فأما القرآن كيف وقع منكرا ومعرفا، فقرأه ابن كثير بالنقل كما قال سيدنا الإمام الشاطبي ونقل قرآن والقرآن دواؤنا. قال فانقل ازاي؟ قال القرآن، القرآن فقرأ ابن كثير بالنقل ووافقه ابن محيصن، وقرأ الباقون بالهمز القرآن من غير نقل. وأما ريد أن يصدقني فقرأه بالنقل كذلك نافع. ريد أن، أنقل حركة الهمزة اللي هي المنونة ريد أن إلى الدال بالتنوين زي ما هي ريد أن. وكذا أبو جعفر، إلا أن أبو جعفر أبدل من التنوين ألفا في الحالين، هيقرأ ردا يصدقني بدل ما سيدنا نافع بيقرأ ردا يصدقني، ردا يصدقني، لأنه يقرأ بالتنوين، يقرأ ردا يصدقني. فسيدنا نافع، سيدنا أبو جعفر، الفرق بين نافع وأبو جعفر إيه؟ إن نافع يقرأ بالتنوين، أما أبو جعفر هيبدل من تنوين ألف وصلا وقف، يقول ردا يصدق ردا بإيه؟ كأنه أبدل التنوين ألف. ماشي؟ واضح الكلمة دي؟ إلا أن أبو جعفر قال أبدل من التنوين ألفا في الحالين كأنه أجرى الوصل مجرى الوقف. يعني أجرى الوصل مجرى الوقف؟ ردا، كلمة ردا لما أقرأها وقفا أقرأها إزاي؟ ردا لما وقفا، في حالة الوقف أقرأ، كيف أقرأ وقفا؟ ردًا، ردًا بمد العوض، يبقى ردا. فسيدنا أبو جعفر يجري الوصل مجرى الوقف كأنه قرأها بالوقف وصلا وقفا، ردا يصدقني. وليس من قاعدة نافع النقل في كلمة إلا هذه كلمة ردًا فقط، وقيل ليس فيها نقل وإنما هو من أردأ على كذا أي زاد. ووافق على النقل ابن محيصن من المفردة ومن المبهج في أحد الوجهين، ولا خلاف في إبدال التنوين ألفا في الوقف. انتهينا من بعض الكلمات دي، هنجيبها في الواجب دي. هنقول اذكر الكلمات التي تنطبق عليها قاعدة النقل في كلمة واحدة للقراء، معروفينهم القرآن وردا واسأل ومل، بدل ما نتكلم في عدن الأولى والكلام ده كله، الكلام الصعب ده نتكلم في الكلام الخفيف. قال: وأما واسأل وما جاء من لفظه إذا كان فعل أمر وقبل السين واو أو فاء، نحو واسألوا الله من فضله، واسأل القرية، فاسأل الذين، فاسألوهن. كلمة اسأل عموما بفعل الأمر مطلقا في القرآن، فقرأه بالنقل ابن كثير والكسائي. إذا كيف يقرأه ابن كثير والكسائي؟ وسألوا الله، وسألوا الله من فضله، وسالي القرية، وسالي، وسالي القرية، فسالي الذين، فسالي الذين، فسالي، فهي فاسأل. هاخد الفتحة، أحرك بقى سكون السين فسا، وأحذف الهمزة خالص، وأقرأ باللام مكسورة عادي، فسالي، فسالي، هكذا. فسالوهن، فسالوا، فسالوا، فسالوهن. فقرأه بالنقل مين؟ ابن كثير والكسائي، كذا خلف، ووافقهم ابن محيصن، وقرأ الباقون بالهمز. آخر كلمة، كلمة ملء، كلمة ملء الأرض ذهبا. وأما ملء الأرض ذهبا فقرأه ورش من طريق الأصبهاني، وكذا ابن وردان بخلف عنهما بالنقل، زي سيدنا حمزة بيقرأها أصلا وقفا كده، ميلو ميلو. بس هو الفرق بينهم وبين سيدنا حمزة، إن سيدنا حمزة بيقرأها بالنقل وقفا، فلما يقرأها بالنقل وقفا لن طبعا اللام مش هتتحرك بالضم في زي النقل اللي في الوصل، فهتسكن ميل ميل هكذا ميل، لكن هيبقى عندنا وجه الروم والإشمام لسيدنا حمزة. فيقرأ الأصبهاني وابن وردان ميل الأرض، ميل الأرض، لأنه هينقل ميل وينقل الأرض، ميل الأرض ذهب، ميل الأرض. وكذا ابن وردان بخلف عنهما بالنقل، والوجهان النقل وعدمه عن كل منهما صحيحان، والله أعلم. والله إيه؟ أعلم. النوع الثالث السكت، ونبدأ به إن شاء الله الحلقة القادمة. يبقى إحنا اتكلمنا في الهمز المفرد على النوع الأول من تخفيف الهمزة وهو الإبدال، واتكلمنا عنه تفصيلا بجميع أنواع الهمزة الساكنة والمتحركة. حصل؟ ماشي، حصل، حتى لو قلت لأ. الوجه النوع الثاني النقل، تكلمنا عنه بالتفصيل أيضا، والعمدة في سيدنا ورش ومن وافقه من القراء في بعض الكلمات. النوع الثالث اللي هو السكت، لأن أنتوا كمان يعني عشان تبقوا أنتم متابعين، بنتكلم في كيفية تغيير الهمزة المفردة، الهمز المفرد. تكلمنا النوع الأول الإبدال، النوع الثاني النقل، النوع الثالث اللي هو من أنواع التخفيف اللي هو السكتة على الساكن قبل الهمزة، وهو ما سنتكلم عنه في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الواجب، وغششتكم السؤال قبل ما نكتبه إن شاء الله. السلام عليكم.